الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، هذا الباب باب تعزية أهل الميت. قول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا حضر المسلم وعز أهل الميت فذلك مستحب لما فيه من الجبر لهم والتعزية، وإذا شرب عندهم فنجان قهوة أو شاي أو تطيب فلا بأس كعادة الناس مع زوارهم. السنة زيارة أهل الميت لعزائهم، وإذا كان عندهم منكر ينكر ويبين لهم، فيجمع المعزي بين المصلحتين، يعزيهم وينكر عليهم وينصحهم. إذا اجتمعوا وقرأ واحد منهم القرآن عند اجتماعهم كقراءة الفاتحة وغيرها فلا بأس وليس بذلك منكر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع مع أصحابه يقرأ القرآن، فإذا اجتمعوا في مجلسه من المعزين وقرأ واحد منهم أو بعضهم شيئا من القرآن فهو خير من سكوتهم. لكن لا يعتقدون أن هذا أنه مرتبط بالموت أو بالتعزية، وإنما عبادة يقرون يسمعون كلام الله عز وجل كاجتماع آخر كأنه تعزية يعني في مجلس أو أي شيء، لكن لا يعتقدون أن هذا أنه لازم أو مرتبط بالعزاء والميت. أما إذا كان هناك بدع غير هذا، كان يصنع أهل الميت طعاما للناس فيعلمون وينصحون بترك ذلك، فعلى المعزي إذا رأى منكرا أن يقوم بالنصح. إذا نزل بأهل الميت ضيوف وقت العزاء فلا بأس أن يصنعوا لهم الطعام من أجل الضيافة، كما أنه لا حرج على أهل الميت أن يدعوا من شاء من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم ما أهدي لهم من الطعام. رفع المعزي يديه وقراءة القرآن قبل الدخول والسلام هذا بدعة وليس لها أصل. ثم قال الشيخ رحمه الله: لا أعلم بأسا في حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه أو زوجته ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب، لأن التعزية سنة، واستقبال المعزين مما يعينهم على أداء السنة، وإذا أكرمهم بالقهوة أو الشاي أو الطيب فكل ذلك حسن. إخراج أهل الميت بعيدا عن القبور ووضعهم في صف حتى تتم معرفتهم وتعزيتهم بنظام ولا تهان القبور، لا أعلم في هذا بأسا لما فيه من التيسير على الحاضرين لتعزيتهم. الأفضل في التعزية وعند اللقاء المصافحة، إلا إذا كان المعزي أو الملاقي قد قدم من سفر فيشرع مع المصاحبة المعانقة. يعني بعض الناس إذا جاء عنده ميت، جاء عنده عزاء، حتى لو كان جنبه ولا قريبه عاهده قبل ساعة، جاء وسلم عليه وعزه سلام كأنه مسافر. الأولى مصافحة وتعزية، إلا إذا كان مسافر يدعي له السلام فلا بأس. المعانقة الأفضل لا بأس بالتعزية، بل تستحب. وإن كان الفقيد عاصيا بانتحار أو غير ذلك لا بأس بذلك، حتى لو كان منتحر أو عنده معاصي أخرى. نعم، كما تستحب لأسرة من قتل قصاصا أو حدا كالزاني المحصن، وهكذا من شرب المسكر حتى مات بأسباب ذلك فلا مانع من تعزية أهله فيه، ولا مانع من الدعاء له ولأمثاله من العصاة بالمغفرة والرحمة، ويغسل ويصلى عليه، لكن لا يصلي عليه أعيان المسلمين مثل السلطان والقاضي ونحو ذلك، بل يصلي عليه بعض الناس من باب الزجر عن عمله السيء. يقول الشيخ أيضا: لا نعلم بأسا في السفر من أجل العزاء لقريب أو صديق لما في ذلك من الجبر والمواساة وتخفيف آلام المصيبة. لا بأس في العزاء قبل الدفن أو بعد الدفن، بعض الناس ما يعزي إلا إذا دفن الميت ورجعوا، مين تطلع الروح والعزاء مشروع. وكلما كان قرب المصيبة كان أكمل في تخفيف آلامها. العزاء ليس لأيام محددة، بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعدها، وليس لغايته حد لنهايته، يعني حد الشرع المطهر، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا، وسواء كان ذلك في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة أو في غير ذلك من الأماكن. والتعزية سنة،